أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هني عنده مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه المرض وكثر به. يأتي مالك رحمه الله في هذا الأثر بأن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يمرض، واحد قال هنيئا لك، هذا على مقياسنا نحن، المقياس الظاهري. إنسان جاء إلى الدنيا وقضى مشواره وفي النهاية طلع منها بعافية، فلما قال هذا على مقتضى ما عنده من ظاهر الحال وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك، يحذره ويؤنب على هذه الكلمة انك لا تدري الحقيقة. ويحك، نعم، وما يدريك، هل تعلم حقيقة امري وهل تعلم ما لو ان الله ابتلاه بمرض فصبر، ايش كان حيحصل بهذا المرض والصبر فيه؟ يكفر عنه سيئات. فإذا خرج من الدنيا مرض شوية وبعدين حتى ترك سيئات وراح بدون سيئات، يبقى أحسن أية الأحسن، يخرج متعافي حامل أثقاله على ظهره، ولا يمرض ويخلي الأثقال ويروح خفيف؟ لا والله، يمرض ويحط أثقاله اتركها في الدنيا ويروح خفيف. ويحك وما يدريك، شوف كل الكلمات هذه كأن هناك شيء احنا ما ندري عنها، لعل الله كان ايش، لو أن الله ابتلاه بشيء من المرض وصبر على هذا الابتلاء ويكون هذا الابتلاء تكفيرا له من سيئات. إذن الشخص الذي يفاجئه الموت أو موت الفجأة لا يستحسنه كثير من الناس، ما يعطي الإنسان فرصة حتى يوصي أو فرصة يرجع فيها إلى الله، فرصة يحس بأنه مودع، فرصة يحس بأنه مقبل على طريق طويل يمكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيها قبل أن يأتي وقت النزع. ففيها أشياء كثيرة يتعود منه كثير من عباد الله. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم من جانب آخر بأنه لو مرض وابتلي بالمرض بأي نوع من الابتلاء وصبر على هذا الابتلاء وكان هذا الابتلاء مع الصبر عليه يكفر عنه ايش من سيئاته. وفي النهاية يثير القرطبي مبحث في هذا ويجيب عليه ابن عبد البر، هل الاجر المكتوب واستشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة في الخريف فمسكها وهزها فتحات ورقها، فقال صلى الله عليه وسلم لا المرض أشد على الخطايا والذنوب مني على هذه الشجرة، يعني إن المرض يسقط الذنوب عن صاحبه أكثر مما أنا أسقطت ورق الشجرة بهزها. فيقول القرطبي ما ذكر صبرا على المرض، وبعض الاحاديث ايضا ما فيها الصبر، ولكن على ما اذا يكون الاجر؟ يقول ابن عبد البر والعز بن عبد السلام المرض من حيث هو فعل العبد ولا فعل الله؟ ها، فعل الله. نعم، واذا مرضت هذا من باب الادب في باب الايش الاسناد، قال يطعمني يسقيني لأنه رزق، لكن في الشر قال إذا مرضت، والمرض حيكون من فين؟ لا يبلو أنكم الله بشيء من ومن، لكن هو تأدب في الخطاب وبالإسناد. فيقول عز بن عبد السلام المرض من فعل الله وليس للعبد كسب فيه، والأجر وتكفير الذنوب يكون على عمل للعبد فيه كسب. إذا نمت عملت شيء؟ ها؟ هل تنتظر اجر في النوم تكفر ذنوب بالنوم؟ انت نعم ما عملت شيء، ولكن نقول نعم. جاء الحديث اذا مرض المؤمن او سافر وكان له ورد في صحته واقامته